وربما يفرح المظلوم عند النصر تأخر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن بعض الناس يأتون بأعمال عظيمة ولكنهم قد ظلموا بعض الناس فضربوا هذا وشتموا هذا وأخذوا مال هذا، ويأتي شخص من هؤلاء المظلومين وعليه سيئات فيأخذ الله من سيئاته ويطرحها على الظالم له فتخف هذه السيئات عن ظهره، بل ربما تؤخذ السيئات نظرا لكثرة الظلم الذي سلط عليه، حتى أن السيئات التي تكون عليه كلها تحمل على ظالمه فيخرج منتصرا حقيقة. وهذا أعظم نصر، أنه يسلم من عذاب جهنم يوم القيامة: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. ولعلنا نكتفي في هذا المجلس بهذا، ونؤجل بقية الموضوع إلى الدرس القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.